إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرتين السابقتين أهم العلامات التي تدلل على محبة العبد لربه عز وجل، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نذكر بشيء من التفصيل أهم الأمور والأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قراءة القرآن بالتفهم والتدبر لمعانيه، وهذا السبب هو أول سبب ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عن الأسباب الجالبة والموجبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وانتبه، من فقهه رحمة الله عليه لم يقل من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى أن تقرأ القرآن فقط، وإنما قال أن تقرأه بتدبر وتفهم لمعانيه، لأن الذي يجعل قلب العبد محبا لربه سبحانه وتعالى أن يعقل كلامه، أن يتدبر معانيه، أن يفهم مراد الله عز وجل، فهذا هو الذي يجعل المحبة ساكنة وحاصلة في قلب العبد بإذن الله عز وجل. لكن لماذا كانت قراءة القرآن بتدبر وتعقل أول الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى؟ لأن القرآن الكريم كلام الله، ولأنه أصدق الكلام، ولأنه حوى كل شيء، ولأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ضياء وهدى ونورا ورحمة وبشرى وذكرى للذاكرين، ولأن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء من الأسقام، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولأن الله سبحانه وتعالى صرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال الله سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز من قائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه وتعالى: وخير القول قول ربي، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتدبر ورغبهم في ذلك وحثهم سبحانه وتعالى في غير موضع على أن يتدبروا كتابه، وبين لهم أن هذا التدبر يقود للعمل، وأن هذا هو المقصود بالأساس من القرآن الكريم، وليس المقصود من القرآن كما يفهم غالب المسلمين أن يجود الإنسان حروفه فقط، أو أن يقرأه فقط، أو أن يمر عليه، أو أن يهزه هزا كهز الشعر فقط، وإنما ينبغي على كل مسلم أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر وتعقل لآياته، وأن هذا هو أعظم الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافا، وهذا الاختلاف يكون كثيرا، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى مبرأ من التناقض، حوى كل شيء وهو أصدق الكلام، فكان لزاما على المسلمين أن يفهموا وأن يتدبروا آياته. وقال الله سبحانه وتعالى ناعيا على من لم يتدبر كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن إنما أنزل لتتدبر آياته، فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين المولى سبحانه وتعالى أن سبب ضلال من ضل إنما بعدم تدبره لهذا القرآن، وبعدم سماعه، وباستكباره عنه، وربما يقرأ الإنسان وكأنه ما قرأ، أو ربما يسمع وكأنه ما سمع، فكان سبحانه وتعالى ناعيا على من لم يتدبر أو كأنه ما قرأ، قرأ ولكنه ما قرأ. فقال سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وبين سبحانه وتعالى أن عباده المؤمنين الذين يتدبرون كلامه ويفهمون معانيه، بين سبحانه وتعالى أنه يحصل لهم عند ذلك أن تخشع قلوبهم وأن تلين قلوبهم وأن تقشعر جلودهم خشية وخوفا ومهابة من الله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لأنهم تدبروا كلامه. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أن هذا هو الذي يجلب الهداية ويجلب المحبة، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأيضا حذر سبحانه وتعالى وعاتب المؤمنين أن يقرأوا القرآن ولا يخشعون له كما كان يفعل أهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بل بين سبحانه وتعالى حال المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الثمرات لا تحدث إلا لمن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، لمن فهم ما المراد من الآيات، لمن عرف تفسير القرآن الكريم، هذا هو المقصود الأعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبر سبحانه وتعالى عن صالح أهل الكتاب أنهم كانوا إذا قرأ عليهم فإنهم كانوا يزدادون خشية وخوفا وتسليما وإذعانا لربهم. قال الله عز وجل كما في أواخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا هو الذي ينبغي أن يلمسه المسلم حال قراءته للقرآن، لأنه يمر هكذا ولكنه يفهم ويخشع ويسبح إذا مر بآية فيها تسبيح، ويتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ، ويسأل إذا مر بآية فيها سؤال، كما كان يفعل نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه القرآن. هذا القرآن ذكر وشرف وفخر لكل مؤمن، وما دام أنه قد اتصف بهذه الصفات فلا يجوز لمسلم أن يعرض عن فهمه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ما دام أن هذا القرآن شرف وفخر لكم يا مؤمنون، وما دام أن هذا القرآن فيه العزة فلا ينبغي لكم أن تحيدوا عنه، وما دام أن هذا القرآن فيه ذكر ما سبق وذكر ما يأتي فينبغي أن تتمسكوا به. وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. إن كتابا هذا بعض شأنه لحري بكل مسلم أن يتفكر فيه حق التفكر، وأن يتلوه حق التلاوة، وأن يعمل بما تقتضيه آياته. أيها المسلمون، تأملوا وافهموا ما المقصود من القرآن الكريم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه يقرأ كلام الله لا يقرأ كلام بشر من البشر. قال: فينبغي عند ذلك أن يستحضر العبد عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لطف به لما أوصل له معاني آياته سبحانه وتعالى. قال: فينبغي أن يكون الإنسان حاضر القلب عند قراءة القرآن، وأن يعلم أنه يناجي ملك الملوك سبحانه وتعالى. وهكذا قال النووي رحمه الله، قال: أول ما يجب على العبد عند سماع القرآن أنه يعلم أنه يقرأ كلام الملك الحكيم سبحانه وتعالى. خير الكلام وأصدق الكلام وأبر الكلام وأفضل الكلام وفيه الهداية للخلق أجمعين. هذا ما ينبغي. وتأملوا، الله سبحانه وتعالى أعطانا إذن مناجاته ودلنا على سر محبته، فالقرآن دليل محبة الله سبحانه وتعالى، ليس لمن يقرأ فقط، وإنما المقصود من يتدبر ويفهم ويعمل بما فيه. أهل القرآن ليسوا القارئين، أهل القرآن ليسوا الحافظين، أهل القرآن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعملون به في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. ثم فسر صلى الله عليه وسلم من هم أهله، فقال: الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ولا يستطيع الإنسان أن يعمل بما في كتاب الله إلا بعد تفهم وتدبر وتعقل لمعانيه. والعبد يستجلب محبة الله سبحانه وتعالى بتدبر آياته. وانظروا إلى هذا الصحابي الجليل كما ثبت ذلك في الصحيحين، لما كان يؤم أصحابه كان يقرأ سورة واحدة مع غيرها، لكن هذه السورة كانت لها ميزة خاصة عنده، فكان يقرأها ويكررها ويتدبرها ويحبها لأنه فهم آياتها، وهي سورة الإخلاص. ولما سئل رضي الله عنه عن ذلك قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله سبحانه وتعالى يحبه لحبه إياه. فانظر كيف استجلب هذا العبد الفطن الذكي، كيف استجلب محبة الله سبحانه وتعالى بتدبره لصورة واحدة هي أقصر صورة في القرآن، لكنها من أعظم الصور لأنها اشتملت على صفات الرب العزيز الملك سبحانه وتعالى. أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها، وفي لفظ أخبروه أن الله سبحانه وتعالى أوجب له الجنة بحبه إياها. وانظر إلى المعلم صلى الله عليه وسلم، إلى القدوة، كيف كان حاله مع القرآن؟ ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ في ليله كله، في ليلة كاملة ربما قرأ آية واحدة لم يتعداها صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل بآية واحدة يكررها ويرددها حتى أصبح الصباح، وهي قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وثبت في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات عن عيسى عليه السلام مع آية أخرى عن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآيات، وظل يبكي بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم وهو يقول أمتي أمتي. قال العلماء وما ذاك إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة المتدبر المتأمل الفاهم لما يقول صلى الله عليه وسلم. فانظر المسألة ليست بالكثرة، المسألة ليست بعدد الختمات، المسألة ليست بعدد الآيات كما يفهم غالبنا، المسألة بالتدبر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال فقراءة آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر خير من قراءة ختمة ليست بتدبر، قال وذلك أنفع للقلب وأجلب لمحبة القرآن ولحلاوة الإيمان. تحدث محبة الله ومحبة كلامه وتحدث حلاوة الإيمان في القلب إنما يكون ذلك بالتدبر، لا أن يكون الإنسان مكثرا من قراءة الآيات ولا يفهم ما المراد من الآيات. وأيضا ثبت عند ابن حبان وفي هذا الحديث يتضح أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن ومع تدبره، ثبت عند ابن حبان عن عطاء بن أبي رباح وعن عبيد بن عمير قال دخلنا على أم المؤمنين عائشة يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهما من التابعين رضوان الله عليهما ورحمة الله عليهما، دخل على أم المؤمنين عائشة فقال يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. وكل حياته صلى الله عليه وسلم عبادة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر مناجاة ربه وأن يقف صلى الله عليه وسلم متأدبا متضرعا بين يدي مولاه، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلذذ بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن يقبل على كتابه وأن يتدبره وأن يعيه أكثر وأكثر صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن. ذريني الليلة يا عائشة أتعبد لربي. فقالت المؤدبة المهذبة رضوان الله عليها والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم قام يصلي فصلى ما شاء له الله أن يصلي حتى إنه صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. قالت فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. قالت فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني بصلاة الفجر، فوجده باكيا. فقال بلال رضي الله عنه: لم تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، إن الليلة أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه. ما لنا أصبحت قلوبنا تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا تتدبره. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من كان له قلب، من كان له عقل، من كان واعيا لا بد أن يتدبر هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فكان يبكي صلى الله عليه وسلم تأثرا بالقرآن. وأيضا ثبت عند أبي داود والنسائي عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز من قراءة القرآن، يعني يبكي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أبي داود: ولجوفه أزيز كالرحى صلى الله عليه وسلم، يعني كالطاحون، من شدة تأثره وبكائه من القرآن صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. وهذا فيه أدب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع القرآن قارئا وسامعا، كان يعيش معه صلى الله عليه وسلم تاليا متدبرا: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ أنت من أنزل عليك القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت من أول سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. يبكي صلى الله عليه وسلم تأثرا بالقرآن، ولا يتأثر القلب بالقرآن إلا بعد أن يفهم آيات الكتاب، إلا بعد أن يتدبر آيات القرآن، إلا بعد أن يعقل معاني آيات الله سبحانه وتعالى. فينبغي ونحن في هذا الشهر المبارك أننا إذا مررنا بل وفي غيره على كتاب الله سبحانه وتعالى أن نقبل بقلوب واعية فاهمة، وأن نعلم مراد الله سبحانه وتعالى، ليكون مقصدنا أن نعمل بما أمر الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن، قال: ومعنى التدبر أن يفهم الإنسان، أن يتدبر الإنسان في الألفاظ، وأن ينظر في الأوامر والنواهي، لا أن يمر عليه الأمر فيتركه، ولا أن يمر عليه النهي فما يعقله. قال: أن يتدبر الإنسان في الألفاظ، وأن يشغل قلبه بذلك، وأن ينظر في الأوامر والنواهي. وقال أيضا رحمه الله: وأن يكون دأبه كدأب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر بآية فيها عذاب أو فيها ذكر للنار أو ما إلى ذلك أشفق قلبه واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، فهذا مما يعين على التدبر. وأيضا قال: وإذا مر الإنسان بآية فيها تنزيه، يعني تسبيح، سبح العبد ربه ونزهه. وإذا مر بآية فيها سؤال، يعني من ذكر الجنة وما إلى ذلك، فإن العبد يكون طمعا في رحمة الله يسأل الله ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: وملاك ذلك أمران، وملاك ذلك أن يستجلم العبد الهداية ومحبة الله. قال وملاك ذلك أمران: أن ينقل العبد قلبه من الدنيا وأن يسكنه في الآخرة. يقصد رحمه الله ألا يكون الإنسان حال القرآن، حال الذكر، حال الصلاة، ينبغي ألا يكون الإنسان منشغلا بأي أمر من أمور الدنيا، يعني يفرغ الإنسان قلبه من مشاغل الدنيا قبل الإقبال على القرآن، فهذا مما يعين على فهمه وتدبره. قال أن ينقل الإنسان قلبه من وطن الدنيا وأن يسكنه في وطن الآخرة. قال ثم يقبل على الله سبحانه وتعالى على آياته بتدبر وتفهم، فإن هذا مما يستجلب المحبة والهداية للعبد. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما إقامة حدود الآيات بإقامة حروفه، وإنما إقامة حدوده بتفهمه وتدبره وبالعمل به. قال فاعملوا به عباد الله. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أن أهل الكتاب، وهذا كلام ابن عباس في الأساس، أن أهل الكتاب كان حظهم من كتبهم أنهم يقرؤون فقط، أنهم يقرؤون فقط، ليس لهم شأن إلا القراءة كما يفعل الغالب منا، يمر على الآيات يقول ختمت كذا ختمة، قرأت اليوم كذا جزء، ولا يدري العبد أن المقصود بالأساس هو التدبر. ولذلك قال ابن الجوزي: المقصود بداية من قراءة القرآن التدبر. قال ولو لم يكن التدبر إلا بقراءة آية واحدة وتكرارها لا يحدث التدبر للإنسان إلا بهذا. قال ينبغي عليه أن يكون فاعلا لذلك، لو لم يتدبر قلب الإنسان إلا مع التكرار والتدبر قال هذا هو الواجب عليه. قال هذا هو الذي أمر به الإنسان. كثير من الناس ربما يقول أقرأ الآن ولا أجد هذا، لا أستطيع أن أتدبر، والناس ملكات والناس تخصصات. نقول لا، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو لنا جميعا، وإن كان الناس متفاوتين وإن كان الناس اختلفوا في تخصصاتهم أو أعمالهم، إلا أنه ينبغي على كل إنسان أن يأخذ منه ما استطاع. وكما ذكرت مرارا وتكرارا، لو أن أي إنسان جاء بالتفسير الميسر الذي يكون على هامش المصحف، لا أقصده، وإن كان هذا أيضا مما يعين على التدبر، لا أقصد ما يفسر الألفاظ فقط، وإنما ما يفسر المعنى إجمالا. هناك تفسير الميسر، التفسير الميسر يجدوه الإنسان على هامش المصحف، هذا التفسير فيه معنى إجمالي لكل الآيات، يجد الآية رقم كذا أمامها بالرقم، تقول الآية كذا وكذا وكذا، تكون أنت فهمت مراد الله سبحانه وتعالى، ثم تترقى تقرأ تفسيرا أكبر أو تسأل بعض أهل العلم إذا استغلقت عليك بعض الآيات. لكن أن يمر الإنسان هكذا مرورا على القرآن دون تدبر ودون تأمل، كيف تحدث المحبة في القلب؟ فاعلموا عباد الله أننا مأمورون بذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأن هذا أعظم الأسباب التي تحصل وتجلب المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين له العاملين به، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقاب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا ومن له حق علينا من النار. اللهم اجعلنا يا مولانا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين المخلصين، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين المخلصين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن ترفع راية المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.